يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد المشرف كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله ندخل بإذن الله تعالى بكتاب الصلاة. الحمد لله قد انتهينا كتاب الطهارة، وعلى ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم امتحان في باب إزالة النجاسات والتيمم. إزالة النجاسات أنتوا أصلا كنتم مذاكرينه وقسمتوا ما امتحنتم فيه، وهنضيف عليه باب التيمم فقط. أه ده يعني هو باب التيمم اللي هتذاكروه في أسبوع، باب التيمم فقط في أسبوع. لا، ما هو عشان لسه الأسبوع اللي بعد باب الحيض، ده باب التيمم فقط. لا، ما هو إزالة النجاسات خلصان أنتوا مذاكرينه قبل كده. لا، انا المفروض انزل الامتحان فيه، ده مش هياخد وقت المذاكره، انتوا كنتوا مذاكرينه في الاول حتى، فمش هتذاكروه تاني. التيمم في اسبوع، اسبوع ايش فيها كتير، اسبوعين. بس اسبوعين بس، الاسبوع اللي هيبقى يليه هيبقى باب الحيض ان شاء الله، مش هياخد فيه اسبوعين. تبقوا عارفين بقى، اظبطوا نفسيكم. باب الحيض هيبقى الاسبوع الذي يليه، مفيش اسبوعين، اسبوع مفيش. هو خلاص كده كفايه، بس نمشي باب باب. لا، نمشي باب باب وانتهت المساله. ندخل بقى في كتاب الصلاه. نقرا كتاب الصلاه المكتوبات خمس: الظهر، الظهر واول وقته زوال الشمس، واخره مصير ظل كل مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر، ويبقى حتى تغرب أي الشمس. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثليه، والمغرب بالغروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق جاز على الصحيح. قلت القديم أظهر والله أعلم. والعشاء بمغيب الشفق، ويبقى إلى الفجر. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل، وفي قول نصفه. والصبح بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ويبقى حتى تطلع الشمس. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار. قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وفي قول تأخير العشاء أفضل. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه عن بعد من بعد. ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه، فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا. ويبادر بالفائت، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر إلا في حرم مكة على الصحيح. كتاب الصلاة. الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، وجاءت أيضا في الشرع بمعنى الدعاء أحيانا، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهنا صلي عليهم يدعو لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الصلاة كما جاء في السنة أما أخذ من أبي أوفى، فقال: اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، أي دعا عليه دعا لهم آسف بالبركة. وأيضا كما جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليأكل. فهنا يدعو لصاحب الدعوة، صاحب الوليمة، لأنه يدعو له بالخير يعني أو بالاستجابة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي في بيت أم هانئ أو أم سليم، وكان صائما فأخذ بجانب الحجرة فصلى ركعتين في المكان الذي أرادته، ثم دعا لهما أيضا، فكان فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الصلاة، أن تأتي أحيانا بمعنى الدعاء في الشرع كما هي في معنى الدعاء في اللغة. ولكن إيش؟ ما هو دعاء؟ الثناء دعاء، كله داخل في الدعاء خلاص، هو الثناء دعاء. وأما في الشرع فنقول هي أفعال مخصوصة، أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بقصد التقرب إلى الله. وأضافوها بعض الفقهاء قالوا بأنها أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بقصد التقرب إلى الله عز وجل. ولا شك بأن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وقد يعني وهي قد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنه واجماع اهل العلم، والايات كثيره في ذلك من قوله تعالى: واقيموا الصلاه، في اكثر من موضع من القران، وقوله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث البني الاسلامي على خمس ذكر فيه شهاده لا اله الا الله وان اقيموا واقمت الصلاه الى اخر ذلك من السنه المتواتره لو قلنا يعني. وايضا اجماع اهل العلم على وجوب الصلاه، هذا من الاصبح من المعلوم بالديني بالضروره. فكتاب الصلاه، لذلك دائما تجد كتب الفقهاء يبداون بالطهاره التي هي وسيله للصلاه، الصلاه او سبب للصلاه من شروط صحه الصلاه الطهاره، والمقصود فيها اول شيء في العبادات يبداون بالصلاه، كتاب الصلاه، لكنه بدا بالطهاره لان هي من شروط صحه الصلاه فبدا بها. ولكن اول عباده من العبادات في كل كتب الفقه يبدا بالصلاه، ثم يدخل بعد ذلك على باقي الاركان العبادات التي الزكاه والصوم و الحج على اختلاف الترتيب بعض على عند البعض. هنا قال كتاب الصلاة، فقال: المكتوبات خمس، أي أن الصلاة المكتوبة هي خمس صلوات، وهذه يعني بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أيضا، فقد جاءت أدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة من أدهن لآخر الحديث، وإجماع أهل العلم، وحديث الإسراء والمعراج لما عرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل الصلاة أولا ثم بالتدريج إلى أن قال: يا خمس في الأداء، أو قال: خمس وخمسون في الأجر أصابت أصاب. وأول الصلاة لما فرضت لم تكن خمس، أول لما فرض قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فأصبح قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم على قول خاص وعلى باقي الصحابة، أو هو على القول، ثم نسخ للصحابة هذا اتفاقا قيام الليل بالصلوات الخمس المفروضات. وقالوا خلافا على هل نسخ حق النبي صلى الله عليه وسلم ام بقى واجبا. الصحيح حديث عائشه قالوا بانه نسخ ايضا لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحديث عائشه، وان كان المساله خلافيه، لكن هذا اول لما فرض الاول فرضت صلاه الليل قبل ان تفرض صلاه الخمس صلوات. ثم قالت ونسخ في حقه، او في معنى الحديث الزيادة، قال فنسخ في حقه او فرض في حقه ثم نسخ بعد ذلك. ممكن تبحث تجيب الزيادة بذلك. لا، ده هي ما هي صلاة الليل ركعتين، لكن احنا نقول اللي فرض اولا صلاة الليل، يا اول الزمن قم الليل الا قليلا الى اخر ايات، فأول ما فرض صلاة الليل ثم نسخت اتفاقا على الصحابة الخمس صلوات، والخلافه هي نسخه حق النبي ان ظلت عليه وجوبا، وهذا الذي قلنا رجحناه بما روى مرات عائشه بانه هذا حديث عائشه سياتي الان لما قالت بان اول ما فرضت الصلاه ركعتين في السفر وزيدت في الحاضر، وهذا خلاف سنبينه، لان الصحيح بانها اول ما فرضت فرضت هكذا في الاقامه اربعه. يعني حديث عائشه هذا فيه يعني هو وان ثبت ده يستدل به على ان الاصل صلاه السفر وزيدت في الحاضر، هذا سياتي مكانها ان شاء الله ياتي الموعد. ما انا قلت دي فين يا رجل؟ ما انا قلت اول شيء فرضت صلاه الليل على الكل، على النبي وعلى الصحابه، ثم نسخت بالمكتوبات في حق باقي الامه، وظل الخلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب للنبي، خطاب للامه. يا اخوه دخلتوا مساله مش اللي انا بقولها، انا بقدم لسه المقدمه ودخلتوني في الفرع اللي هياتي بعد ذلك في صلاه الليل بقى لما ياتي. يعني الان ما توقفوش كده الوقفه دي عشان نتحرك. لأن قالوا المكتوبات خمس بالإجماع، وقلنا أول لما فرض قيام الليل ثم نسخ في حق الأمة بالصلاة المكتوبة، وهو لما قال يا الملزم قم الليل إلى قليل، الخطاب للنبي خطاب للأمة، فأصبح هذا خلاص وجوبا على الأمة. ثم نزلت الصلاة المكتوبات لما جاء الرجل حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع، فدل ذلك على ان ليس على الامه غير الصلوات الخمس. هو الاشكال انه تبقى بقى، هو البعضون في خلاف على انه ان الامر للنبي فبقي عليه هو اصابته. وقلنا فصل الخطاب في حديث عائشه اول ما هو ليش المصنف هنا بعد ما قال المكتوبات خمس دخل اول لما بدا بالظهر، صحيح قال والظهر اول، طبعا هنا بدا بالمواقيت، وهنا في المتن بدا بالمواقيت، والا بعض المتون يدخل بحكم الصلاة أولا، وبعضهم يقول يبدأ بالأذان والإقامة كالمهذب ثم يدخل بعد ذلك بصفة الصلاة، لكن هنا بدأ بالمواقيت، هو بدأ بأول شيء هنا بالمواقيت، وأول ما بدأ بالظهر. ولماذا بدأ بالظهر؟ هو هنا كأنه استدلال بحديث جبريل رضي الله عنه لما نزل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فأول ما بدأ بالظهر، صلى معه الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء والصبح، ثم جاء في اليوم التالي فأيضا هذا كان في أول الوقت، ثم بين له على نقول الوقت الثاني وقت الاختيار أو نهاية الوقت الاختيار. فأول ما جاء في حديث جبريل بدأ بالظهر، وهذا الذي جعل المؤلف وأيضا الشافعي رضي الله عنه بدأ في كتابه بالجديد في العم بالظهر أيضا، وإن كان في القديم كتاب الذي ليس عندنا منه اصلا حجه يسمى الحجه لا يوجد منه نسخ صلاه او يعني في غيره، بدا في القديم بالصبح، لكنه في الجديد بدا بالظهر، وهو بدا في القديم بالصبح لانه اول النهار، لكن بدا في الجديد في القديم بالصبح لكن بدا في القديم بالصبح لانه اول النهار، وبدا في الجديد بالظهر انه هو اول ما بدا به جبريل في كما قلنا، أو هم اعتبروا أن أول صلاة بدأت بعد طلوع الشمس، لذلك سميت الأولى. مع أن إحنا أصلا في المذهب يرون أن صلاة الصبح من الليل أنها جهرية كما سيأتي معنا، فذلك وصلاة أول صلاة النهار من بعد طلوع الشمس الظهر أنها سرية على. طيب قالوا صلاة الظهر، وهم بعض العلماء تكلموا لماذا سميت ظهرا، بعضهم قالوا أن أول صلاة ظهرت هنا صلاها جبريل عليه السلام فقالوا إن ذلك سمي الظهر، وبعضهم قال إنها تفعل عند قيام الظهيرة فذلك أيضا، وبعضهم قال لأن وقتها أظهر الأوقات وأثبتها، يعني الخلاف فيها ضعيف أصالة فيها. وقال وأول وقته زوال الشمس، أول وقت الظهر زوال الشمس، وهذا إجماعا، مع أنه بعض العلماء أو قال إن بعضهم نقل عن بعض أهل العلم، ويمكن بعضهم نقل وإن كان هذا النقل رد عن الشافعي، إن إذا صار الفيء قدر الشراك بعد الزوال يعني ارتفع، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح بأن أول وقت الظهر هو الزوال نفسه، هو الزوال نفسه واستدلوا على ذلك مع أنهم يستدلون برواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس قدر الشراك. و نعم فنقول هنا أول وقته، ثم هنا إيش قال وحديث طبعا هذا عمدة عندنا بد يكون تحفظوه، وصلى بها العصر حين كان ظل مثله، وصلى بها المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بها العشاء حين غاب الشفق، وصلى بها الفجر حين حرم على الصائم الطعام والشراب. فلما كان الغد هذا اليوم الثاني ليبين، هذا أول الصلاة عند الزوال، صلى بها الظهر حين كان ظله مثله. طبعا هو الزوال انت لما تأتي اول ما بتبتدي الشمس تشرق يبتدي ايش يظهر لك الظل جيد، ومع ارتفاع الشمس تشرق تذهب الى الغروب، اول بتذهب الى كبد السماء، لما تاخذ في كبد السماء بيبقى يكون هنا يثبت الظل، يثبت لو وضعت شاخص بيكون ثابت عند كبد السماء، ثم لما تبدأ بالتغير من الزوال يبتدي يرتفع ايش الظل يزيد يزيد يزيد يزيد، فلو وصل بأول الزوال اللي هو ثبوت الظل على الشاخص هذا بداية الظهر، فلو زاد بارتفاع الشمس الظل حتى صار الشاخص مثله ظله مثله هذا الذي الوقت الثاني الذي هو آخر وقت الظهر الذي قاله وجاء فيه جبريل في في في في في في, في, في اليوم الثاني الذي قال فيه محمد هذا وقت الأنبياء. فلو قال فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، طبعا احنا في الظهر لسه تمام. طيب يبقى متى زوال الشمس؟ من بداية زيادة ظل الشخص، يعني لما تكون الظل ثابت احنا في اول ما يبدأ يزيد هذا الزوال، يبقى زيادة يبقى اول مع زيادة ظل الشخص بعد استواء الشمس. طب هتعرف ان لما تستوي الشمس بيسقط الظل؟ لا ممكن يبقى حاجة صغيرة جدا على حسب المناطق، يبقى شيء ما انا قلت ما انا بقول ما انا قلت ماشي يا عم انا هقول ما اقولش فهو ايش لان بعض البلاد يعني يقال ان ان ان في مكة وصنعاء بتجد هذا يعني السوء اليسير ايضا. المهم هنا هذا يعد الزوال الذي يبدأ به ظل يبدأ به وقت الظهر وبيتناقص لغاية لما هذا بقى لاستواء السماء يبتدي كل أقل بس يثبت، أول ما يبتدي يزيد ويبتدي بقى هو عند هذا الزوال، هذا يعد هو الزوال. نعم قال وآخره مصير ظل الشيء مثله، يبقى مثله يعني إيش لحظة الشخص تلاقي تجد أن أصبح الظل بقدر الشخص العمود، يبقى أنت آخر وقت الظهر لحديث جبريل عليه السلام لو سوى ظل استواء الشمس. نعم هي هذه هي الموجوده كانت عنده يعني الجزء اللي كان ثابت ثم هذا الاستواء. طيب قال وهو اول وقت العصر، يعني عايز يقول لي اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر، وان كان الظاهر يقتضي الاشتراك لكنها ليس عندنا في المذهب اشتراك بين الظهر والعصر خلافا للمالكيه، عندنا اخر وقت الظهر اول وقت العصر ولا اشتراك بينهم، بعض يقول ان في اشتراك قبل 4 ركعات عند المالكيه يقولون ذلك، نحن نقول المذهب عندنا ان اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر مفيش تداخل، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندنا في مسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني هنا هو عايز يستدل ان وقت الظهر لا يتداخل مع وقت العصر، اخر الظهر واول العصر هو هذا هو، هل يشترك الظهر مع العصر في وقت؟ لان بعض المالكيه والمزني عندنا قال اذا صار ظله مثله بقدر 4 ركعات بعد بقدر 4 ركعات هذا القادر يقول بين الظهر والعصر مشترك بين الظهر والعصر، ثم بعد الاربع ركعات يكون العصر اشتراك، لكن هذا ليس في المذهب. المذهب عندنا ظل مثله اخر الظهر ويبدا العصر. ما في عندنا قدر الاربع ركعات اللي يقولوا ان هذه مشتركه بين الظهر وبين العصر. طيب المهم هذا اخر وقت الظهر. وهو اول وقت العصر، يبقى اول وقت العصر ان يكون الظل مثله. لكن قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله عليه ويبقى حتى تغرب. يبقى اخر وقت العصر عندما ايش؟ غروب الشمس. لكن في بين ذلك طبعا الدلاله اولا على ان اخر وقت العصر الاول غروب الشمس. قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول. وفي روايه ابن ابي شيبه وقت العصر ما لم تغرب الشمس، يسقط قرنها يعني يسقط الشمس، ما لم تغرب الشمس. طيب لكن هو قال والاختيار ان لا تؤخر عن مصير الظل مثليه. يبقى عندنا وقت. هو صحيح ان تقول في عندك وقت افضليه، هو اول ما كما سياتي معنا وقت اول لما يدخل وقت الصلاه وقت اختيار. ما في ايه؟ ما انا ايه ما مش مهم تبص تنظر فيه دلوقتي. انا قلت لكم مش عارف ما عندناش اشتراك اصلا عشان ما تقراش في منطقه في حته ثانيه. ما ليس عندنا اخر وقت الظهر هو وقت العصر. ايش الاشكال عندي؟ ما عندناش فيها اصلا. طيب ما هو ده اللي بدو عشان لو كنت اقول لك ان ما فيش دخول بيسلموا بعض اخر وقت الظهر هو وقت. هو الكلام الثاني في الاشتراك ان في قدر اربع ركعات مشترك بين الظهر والعصر. قلنا ما عندناش اشتراك. هو يقصد ذلك هكذا انه هو اخر وقت الظهر ثم اول وقت العصر. فين الاشتراك؟ ما فيش اشتراك. انت عارف تتصورها ازاي الان؟ اثنين بيلعبوا 400 تتابع العاب قوه عشان كنت بلعب زمان العاب قوه. فكنت تيجي تسلمه ايش؟ انت معاك العصايه انت بتجري 100 وتيجي عند الخط هو مستنيك بتسلمه عند نفس الخط الايش؟ العصايه عشان ياخدها منك ويكمل ال 100 الثانيه والتتابع هكذا اصلا او 400. فانت الان ايش؟ هي بالضبط كده. انت بتسلمه عند الخط وهو واقف عند الخط. هو دي نهايته ودي اوله. نهايتك انت واوله هو. بس تصورتها الان هي زي خط واحد بتسلم بعض. فهو ده بيسلم هذا اصاله يعني. فنقول الاختيار لكن وقت الاختيار ان لا تؤخر عن مصير الظل مثليه. هنا ليش بقى؟ لان حديث جبريل ودي مسألة لابد أن نبينها الآن عشان نريدها في مسألة أخرى. هو حديث جبريل عليه السلام محدد لبداية الأوقات ونهايتها أم ليس محدد؟ ده أصل مهم جدا لابد أنك تضبطه. حديث جبريل عليه السلام الصحيح أنه ليس محددا لبداية وقت الصلاة ونهاية وقت الصلاة. لا هو تقول ان حديث جبريل يؤصل لك بدايه وقت الصلاه ونهايه اوقات الاختيار في الصلاه. وليش احنا قلنا هذا الكلام؟ لان جاءت الادله الان على ان نهايه وقت العصر ليس بظل مثليه الذي جاءه جبريل في اليوم الثاني. جبريل عليه السلام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول باوقات بدايات ثم جاء في اليوم الثاني صلى بنهايات. هل النهايات دي نهايات لوقت الصلاه؟ البعض بيستدل بحديث جبريل ان دي نهايه وقت الصلاه. لكن الصحيح انك انت لا تستطيع ان تقول ان دي نهايه وقت الصلاه للادله الاخرى التي جاءت بامتداد وقت الصبح الى طلوع الشمس كما سياتي وامتداد العصر الى ان تغرب الشمس كذلك. نعم وطبعا العشاء في ادله اخرى سنبينها. لكن احنا نريد نعصر هنا ايش عشان تنظر لحديث جبريل انه ليست الوقت الثاني ليس هو نهايه اوقات الصلاه. ولذلك انا اقول ده تقصير ليه؟ هيفيدنا في العشاء في امور اخرى في الخلاف في العشاء في مساله نهايه وقت العشاء. ليس لانك بعضهم يستدلون بحديث جبريل انه صلى في الاول ثم صلى في ثلث الليل ويريد ان يجعل اخر وقت الليل الثلث. ده كله هو الحديث ليس بأصل. يبقى هو بيتكلم هنا عن افضل وقت، افضل اخر وقت الافضليه او الاختيار في الصلوات. فاهمين معايا ولا لا؟ ليه؟ واللي جعلنا ايش نقول؟ ان لو قلنا ان ده اخر وقت العصر، طب اين وقت العصر من بعد ان يظل مثليه لغايه تغرب الشمس؟ جاءت الحديث اقول اللي بيناه صح ان العصر ما ايش؟ اخر وقت، وقت العصر ما لم تغرب الشمس، بل جاء وهذا الاهم في ذلك الحديث الصحيح، من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ثاني، من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. يبقى اذا الحديث الثاني نزول جبريل عليه السلام في اليوم الثاني ليس نهايه الاوقات. هذا ضابط لابد تستحضره معك. طب يبقى معناه ايش؟ ان وقت الاختيار الغد ظل مثليه، مثليه. يعني الظل يبقى مثلين. طبعا في خلاف بينه وبين الاحناف في ذلك. وقت الظهر والعصر. اتركوا الان هنبينه. لان ابو حنيفه قال يمتد للاصفرار وقت الاختيار. نحن نقول وقت الاختيار لغاية الظل مثليه. لان اصلا ابو حنيفه يبدا العصر من ظل مثليه. وينتهي عنده الاصفرار اختيارا. لكن احنا عندنا الحديث جبريل صلى مثليه. يبقى ده اخر وقت الاختيار. اختيار يعني ايش؟ انسان مخير ان يصلي فيه. طب بعد ذلك قالوا ده وقت ضرورة. وقت ضرورة عندنا منقسم وقت ضرورة. الى الاصفرار. وهذا وقت ضرورة من بعد الاصفرار لغروب الشمس. الفارق ان الاول بعذر لك رافي، والاخر لو من بعد الاصفرار لغروب الشمس بغير عذر فيه كراه. طب هيأتينا تاني، خلينا بس البطل الاربعة هكذا، هو هيأتي بالتفصيل وقالوا هنا سنرجع ليه. قلنا خلاص وقت الاختيار لغاية الظل مثلي، ثم وقت احنا قلنا اربعه لثلاثه، الافضليه اللي هو بيسموه اقامه الصلاه على وقتها اول شيء، الافضليه انك تصليها مباشره، هو سياتي بالمقارنه الان، ده يسمى وقت الافضليه عندنا او الفضل، انك تصلي عند الصلاه على وقتها، ثم الاختيار الى ظل مثليه، ثم بعد ذلك الكراهه الى الاصفرار، ومن بعد الاصفرار الى الغروب. ده ضروره، الوقتين دول ضروره. ضرورة مقسومة الاثنين إلى الاصفرار من المثليه للاصفرار، ومن بعد الاصفرار لغروب الشمس. وستأتي كلام فيها. لكن هو قال هنا والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثليه. لحديث جبريل طبعا. طيب والمغرب قرب الغروب. يبقى وقت العصر بان لنا الآن، عرفنا آخره، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. طب أنا سؤالي الآن، عشان أنا إيه؟ هو قال ان مثلا من ادرك ركعه، ما هي الركعه التي تدرك؟ سؤال على النت معانا هنا. قلت الان من ادرك ركعه، طب ايش اي ركعه؟ كيف تكون الركعه التي تدرك؟ من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ما هي الركعه التي تدرك؟ دخل الامام، دخل المأموم يصلي مع الإمام. قال من أدرك ركعة من العصر فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قلت كيف يدرك الركعة؟ يعني الآن خلاص باقي دقائق والمغرب سيؤذن ويريد أن يصلي، لو أدرك ركعة قلنا قبل الغروب أدرك العصر، متى يدرك الركعة؟ هذا السؤال، عشان في ناس بتسأل. انا بسمعك ما تسالنيش، انت بتجاوب وانا لا اقول لك في الاخر. ما انا ما رديتش عشان انا مستني الناس تتكلم، انا هرد على واحد واسيب الباقي. انا لما رديت خلاص بشوف الدكتور علي يتكلم وانا سكت، سمعته وسكت، هو فاهم على طول ان انا خليت هو قال كلامه، اللي عايز يقول كلامه يقول. اول مره تجاوب ولا ايه؟ نعمل كده يكون في يوم. انت ما قلتش حاجه لسه، انا قاعد تقول كلام وبتسكت ومستني يرد، وانا مش هنقولها لك عشان انت هتقولها لي عشان انا قلت كده، فانا بقول لك مش هنقولها لك المره دي، انا هسيبك لغايه لما تقول انت اللي عايز تقول كده. يعني انت عايز تقول انه هيدرك الركعه بايه؟ دلوقتي بتاعت العصر. استنى عشان نشوف بس، ما انا خلاص كده فهمتك. لكن هو انت، انا خلاص فهمت انت عايز تقول ايه بصراحه. لا انت خلاص، من انت قلت لي اليمين دي القلب ان بالسجدتين، مش ده اللي قلت عليه؟ يدخل معه قبل ان ينتهي من ركوع تكبيره الاحرام حتى الركوع بعد الركوع في الركعه الاولى، ان كان ماموما ان كان منفردا ينتهي من القيام وينتهي من الركوع. خلصتوا كده؟ مش عارف، انا مش عايز اسيب ابحاث معاكم، ملهاش لازمه. او انا او لابد تتفرقوا في شيء، بس هو المساله مش خلاف اللي انت بتقوله، لا هو انتوا دخلتوا حاجه في حاجه. في فارق بين من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعه، هذه مسألة غير اللي احنا بنتكلم فيها الآن، مسألة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، هذه تخص الجماعة، لو أدرك الركوع مع الإمام فحسبت له مع الإمام لو أكمل مناطها مناط الجماعة كركعة. لكن هنا هو أنت لو ركعت، هل لسه الركعة خلصت؟ لو أنت رفعت من الركوع ولم تسجد لسه سجدة أولى ولا ثانية، يبقى إيش؟ ان الركعه ما انتهتش. متى تكون الركعه انتهت؟ لما تاتي بالسجدتين وترفع الركعه الثانيه. فاذا هنا مناط الحديث هذا ليس له مناط الحديث الاول، من ادرك مع الامام، انه يقصد مع الامام هنا يبقى ركوع الجماعه. لكن هنا نقصد ان يدرك ركعه كامله من العصر، يعني ركعه قراءه بركوع بسجدتين، يبقى هذا قد ادرك الركعه، وده اللي يعد ركعه. فإن من لم يدرك هذه الركعة كاملة قبل غروب الشمس لا تعد صلاته قضاء أداء، بل تكون قضاء. لكن لو أدرك بالسجدتين يكون إيش؟ قضاء. لذلك هي ليست مسألة مش خلاف، هو لازم تفرق بين النزاع في المسألتين فين. طيب انت هتلخبط ليه؟ كنت ماشي عدل وانت وانا فكيتها لك، عشان ما دي شيء غير دي. ادراك الركوع ليه علاقه بحساب الجماعه مع الامام. طب امال فاهم بتقول ايه تاني؟ ما انت فاهم دي مالهاش علاقه باللي احنا بنقولها اللي انت قلتها. انت تقول في خلاف بين اهل العلم ان تحسب له الركعه في من ادرك الركعه، هل الركعه ادراكها كلامنا هنا بالركوع ولا بالسجدتين؟ لا انا فاهم والله انت عايز تقول ايه. لا مش الخلاف دي، عشان تسالني مش الخلاف في المساله دي. هنا من ادرك ركعه يقصد بيه هنا ركعه بسجدتينها، الحديث يقصد بينا ركعه بسجدتينها غير ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعه. عشان انا كان قلت ان ده حديث في له مثال مساله، وهذا له مساله اخرى، ما تخلطش دي مساله ودي مساله اخرى تاني. طيب هنا نرجع للمغرب. المغرب قال والمغرب بالغروب، ما أدركش يبقى ما أدركش، يبقى دخل بعد الإمام لو مسبوق ولم يدرك الركعة يبقى ما أدركش قضاء أداء، يبقى قضاء هتحسب. لا هو أصلا لو أدرك مع الإمام الركوع وعند الركوع غربت الشمس يبقى خلاص محسوب، ليست الصلاة أداء قضاء وصلاة قضاء مع الإمام. قال يا جماعة مع الإمام مش الإشكال، لكن هي أصلا هتبقى قضاء لأن ممكن يصلي قضاء جماعة لو الإمام كان عنده ركعة قبليها، لكن لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية الأولى ليه في الركوع هياخدها أجر جماعة مع الإمام لكنها قضاء في حقه. والمغرب بالغروب لحديث جبريل، هنا انتبهوا لأن في خلاف عندنا المذهب القديم والجديد. قال حديث جبريل لما نازل صلى أول صلى عند الغروب، طيب قال هنا إيش؟ ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، مع أن حديث جبريل وهنا عشان نبين الفرق بين القديم والجديد بقى. القديم المذهب عندنا في القديم بأن وقت المغرب حتى غياب الشفق الأحمر، ويدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر، والجديد أن وقت المغرب قدر الطهارة، خلينا نقول كده الطهارة، لأن أنا ليش قلت الطهارة؟ قد تكون وضوءا أو غسلا، واحد الآن دخل المغرب وكان جنب لابد يغتسل هنا يتوضأ قدر الطهارة، مع على خلاف بقى المشهور خمس ركعات قدر خمس ركعات ركعتين قالوا قبل يقصدوا بها قبل، بعضهم قال بين أذنين وثلاث المغرب، وبعض قال لا هي ثلاث المغرب والسنة البعدية خمس، وده اللي يقصده بالخمس. فذلك قالوا لو أدخلنا ركعتين اللي بين أذنين يبقى سبع ركعات، لكن الجديد المهم قدر الطهارة، وبعضهم قال خمس ركعات، وبعضهم قالوا لو قال السبع ركعات بما أدخل بين أذنين هذا وقت المغرب فقط. القديم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، وفي رواية ما لم يغب الشفق، وهذا الحديث عند مسلم. ليش أنا بقوله عند مسلم؟ إن الشافعي قال لو ثبت الحديث لقلت به، لذلك هم هنا بقى المسألة هذه عشان يبين إنصافا إن أصحاب المذهب يسيرون خلف الدليل أيضا، عشان ما تظنوا بأن المسألة تقليدا، حتى هم الأصحاب نفسهم ما يقلدون الإمام الشافعي، يرون ذلك أصحاب الوجوه والاجتهاد أنه بيجتهد، لأن هنا دي واحدة من المسائل التي من 17 مسألة اللي أفتى بها الأصحاب بالمذهب القديم وليس بالجديد. لذلك هو الشيخ هنا قال إيش؟ ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم. فالإفتاء عندنا على هذه المسألة ليش؟ مع أن الحديث القول الجديد أخذوا بحديث جبريل، والشافعي لما قال في الجديد قال بحديث جبريل لأنه صح عنه حديث جبريل، لكن قال لو صح الحديث لقلت به، والحديث عند مسلم بعد ذلك. لذلك أصبح الأصحاب قدموا لا حديث لما وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق، هذا الحديث رواياته عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو، هو علق الشافعي على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث عند مسلم بعد ذلك، يعني الصحة ظهرت الصحة. لذلك الأصحاب قالوا ذهبنا إلى القديم في هذا القول لأنه أقرب في الدليل من الصحة من الجديد، لأنك عندك في الحديث. لذلك أنا قلت لكم حديث جبريل مهم جدا، أصلنا أنه ليس بداية ليس نهاية للأوقات، بلاش البداية، هي بداية صحيح طبعا، ليس نهاية للأوقات، لأن ورد أن في العصر هو إيش؟ أن خرج الوقت لغاية غروب الشمس وهو قد صلى مثليه الظل، وهنا في المغرب صلى في حديث جبريل صلى في اليوم الثاني نفس وقت المغرب ما أخروش، لكن هنا النبي قال في حديث مسلم ما لم يغب الشفق. فالإفتاء في القديم والصحيح هو قول القديم، وأنا ليش أبين هذا الكلام؟ لأن حتى نبين لكم أن المسألة ليست تقليد، يعني صحيح أن إحنا بنقول أحيانا في تقليد، لكن هم يسيرون خلف الدليل، وهذا إحسان الظن بكل المذاهب وأصحاب المذاهب وعلماء المذاهب أنه بيسير خلف الدليل. هنا هو انتقل من القول للشافعي في الجديد ولم يقل به، ورجع على قول الشافعي في القديم، ليس تقليدا للشافعي، لا ده اتباعا للدليل، اتباعا للدليل، لانه وجد انه اصلا هذا كمان لا يخالف حديث جبريل، لان احنا قلنا ان حديث جبريل نهايتها ليست نهايات ايش ده الافضل للاوقات. فهذا فالجمع هنا افضل، انه عندنا جمع هو بين الحديثين افضل من انك انت تقول بحديث جبريل. والشافعي نفسه ما رد الحديث لكن قال لو ثبت لقلت به، وهو قال لو صح الحديث فهو مذهبي، لذلك يقولون الافتاء عندنا على ذلك. ثم قال لان في روايه اخرى لابن خزيمه طبعا وامام المحدثين عندنا، قال وقت المغرب الى ان تذهب حمره الشفق. وطبعا احنا تكلمنا يمكن في المتن ابي شجاع عن مساله الشفق الاحمر والابيض، وان الاحناف يرون بان نهايه وقت المغرب غياب الشفق الابيض، والجمهور على نهايه المغرب نهايه الشفق الاحمر. وطبعا هم لهم ادله بس ما اريد ادخل عند الاحناف الان، فيما يستدلون ببعض الروايات على انه حين اظلمت السماء النبي صلى الله عليه وسلم او اخر وقت المغرب او صلى العشاء حين اظلمت السماء، فطبعا انت عندك تدرج في حمره شفق احمر ثم بعد ما يغيب يظهر بعض الشفق الابيض ثم يكون الظلام الدامس بعد ذلك. هم استدلوا بروايات على انه بدايه العشاء في الظلام الدامس، فقالوا هذا لا يكون الا بعد غياب الشفق الابيض لان هيظل فيه نور او شيء منتشر. لكن النص معنا الان لان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه قال صلاه المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر، ما لم يغب ما لم تغب حمرة الشفق. فأنت لو قلت هو الثمرة فين؟ أذكر بس الحديث. صلى الله المستعان. عن بريدة، نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب قبل أن يغيب الشفق. لا مش هذه المسألة. طب ستأتي معي في العشاء الآن. أنا عايز أكتب لكم الفصل في الرواية بأنه المقصود بالشفق الشفق الأحمر، لأنه الشفق الأحمر قبل الأبيض. فلو كان لو لو لو صلى لما ندخل في العشاء، طيب تأتي معنا إن شاء الله ربنا يذكرني بها، بعد الأحمر الشفق الأحمر بحمرة ثم يأتي بعد ذلك بياض في السماء، هو يأتي الأبيض بعد الأحمر، هي الثمرة إن من صلى نعم صلاة العشاء، صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. هذا واحد من اتركوها. طب الآن أنا ستأتي إن شاء الله. إحنا كنا في آخر وقت المغرب، قلنا آخر وقت الشفق الأحمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسقط نور الشفق، وهذا خلافا للأحناف بأنهم قالوا بأن آخر الشفق الأبيض. صحيح آخر وقت المغرب عندنا هو الشفق، غياب الشفق الأحمر، ويبدأ في وقت العشاء بعد ذلك. أما في الجديد قال ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. وطبعا هنا قال قدر وضوء، والأصوب أنه كان يقال قدر الطهارة، أنه قال وضوء لأن لو فيه هناك اغتسال يبقى لابد إيش هيكون بعد الوقت، لو كان يعني وقت. لكن هو قال أذان وإقامة ستر عورة قدر وضوء خمس ركعات هنا، وجعل ذلك ليش لسبب حديث جبريل الذي صلى في اليوم الثاني في نفس الوقت. يعني لو كان قاعد مثلا محتاج لستر العورة، او المرأة تحتاج تلبس ستر العورة لتصلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله عليكم. طيب قال وقت المغرب ما لم يغب وقت المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق. قال ولو شرع في الوقت. هو الاثنين اللي بين اذانين، فاحد الوجوع عندنا قدر 7 ركعات، ركعتين بين اذانين، قال بين كل اذانين ركعتين. ورد ان الصحابه كانوا يبتدرون السواري ويصلون ركعتين قبل المغرب. قال صلوا، ايوه في احد الوجوه قالوا 5 ركعات وبعدين قالوا 7 بزياده ركعتين اللي بين الاذانين، اللي هو قالوا صلوا قبل المغرب لمن شاء فجعلوها 7 لذلك. قال ولو شرع في الوقت على قول من؟ على القول اللي هو قال بالجديد، على الجديد يعني، على القول بالجديد، ومد حتى غاب الشفق. لا أنا آسف، على القول بالقديم اللي قالوا فيه حتى غاب الشفق جاز على الصحيح. انتبهوا هنا بقى، المسألة هذه من المسائل أيضا. هو ملوش علاقة بالقديم والجديد دلوقتي، هو مش مهم دي مسألة يقولها الآن. هو لو بدأ الصلاة الآن ده لازم يكون على بدأ الصلاة سواء حتى غاب الشفق، يعني الشفق غاب، سواء كان على القديم فالوقت انتهى أو على الجديد، يعني مش دي الإشكال. لكن حتى لو يعني اعتبروا عليه قول، المهم إن هو لو هو شرع في الوقت ومد في الصلاة حتى غاب الشفق، يعني هو غياب الشفق عندنا نهاية وقت على القديم جاز على الصحيح. يعني إيش هو؟ هو عايز يقول إن لو غاب الشفق يعني عدى الوقت. هو لذلك هو بيستدل هنا بإيش عندنا؟ يعني المسألة عندي مش لا ترتبط بالقول أوي، لكن لو قلنا بقولكم ليها وجهة، لكن هو النقطة الآن طب هو لو قرأ حتى غاب الشفق، هو مش غاب الشفق ده آخر الوقت؟ طب يعني أيضا غاب الوقت، طيب يعني الوقت انتهى الآن، طيب يعني دخل الوقت، يعني هو المقصود هنا بأن هو شرع في الوقت، شرع في الوقت أهو، لكن مد في الصلاة حتى غاب الشفق، يعني حتى انتهى الوقت. فهو هنا بالكلام كله هو ايش قال؟ جاز في الصحيح، دي محل خلاف أصالت عندنا في الوجوب، لان هم يستندون بمن قال بالجواز بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف، من قال بقرأ بكل الأعراف فقال خرج فيها الوقت غالبا، ومن قال لا بيقصد بآيات الأعراف اللي هي جوه الصورة، بعضهم قال ذلك، فليس هذا محل النزاع أصالة، لكن الظاهر أنه قرأ بالصورة بكمالها. فهنا قال حتى بعضهم قال أن هذا باب طول القراءة في المغرب، ويرون أيضا أن لو قرأ وحتى خرج الوقت يسلمنا بفعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الصبح لما قرأ حتى وطال حتى قيل له كانت تخرج الشمس علينا، قال لو خرجت لوجادتنا في طاعة أو في عبادة. فهو يعني فيما أظن الآن ممكن أن نراجعها بعد كده، إن هو يقصد سواء كانت القديم أو الجديد إنه طول القراءة، هم في الجديد خلاص هو بالنسبة له بدأ القراءة. طيب ماشي، هو ولو يبقى في الاثنين، لانه في الجديد خرج عن الوقت وفي القديم خرج عن الوقت. ليش؟ لا لا، ده بيقول حتى غاب الشفق، خلاص غاب تاني ما لم يغب الشفق. فهو لذلك انا عايز اقول لك ان ايش، حتى لو قلت على ان يقصد بها القديم الجديد، لانه عدى هو ايضا، هو اتى بنهايه القديم كمان. هي عموما هي بس عشان خلينا خلاص كما تريدون فيها، يعني عشان مثلا ننتهي من المساله، هي المساله كلها باب التطويل، ان طول وهتاتي ايضا ان طول وخرج الوقت، ان هي ايضا بيسدلون بها على هذه، ان طول وخرج الوقت. سواء قلت ان ده يقصد به الجديد يبقى خرج الوقت، يبقى احنا ما فيش خلاف مبنى كده، خلاص بنقوله. وهو ده اللي انا اريد اقوله، لان هو اصلا يريد بالتطويل الوقت، سواء ان هو كان في القديم في الجديد، او حتى لو كنا اعتبرنا على القديم انه بعد حتى الغياب خلاص دخل، لان هو قال لا، لكن المهم انه شرع في الوقت. قال جاز، جاز على الصحيح. هو يستدل هنا بالتطويل حتى ما لم دخل في الوقت، يعني شرع في الوقت بالتطويل، ويستدل قلنا بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالعراف الى غير ذلك. قال قلت القديم أظهر والله أعلم. وهذا طبعا ترجيح الإمام، وهو الإصحاب يفتون عن المذهب القديم في مسألة نهاية وقت المغرب على أنه بغياب الشفق، وهذا هو يعني الصحيح، لأنه كما قلنا الشافعي قال إذا صح الحديث ومذهبه، وقد صح الحديث في ذلك حتى نقول. طيب، لكن هنا بينا مسألة حديث جبريل، أن حديث جبريل بيبين وقت الاختيار. انتبه، وقت الاختيار ليس وقت الجواز، وده في كل الصلاة ما عدا الظهر. الظهر الصلاة الوحيدة اللي بين فيها وقت بداية الوقت ونهاية الوقت جواز. في العصر بين وقت الاختيار ظل مثلين، في المغرب بين وقت الاختيار اللي هو المبادرة، وفي العشاء كما سيأتي بين وقت الاختيار لغاية الظل، لغاية ثلث الليل. فأصبح المقصود في حديث جبريل هو بيان وقت الاختيار لا بيان وقت الجواز. أنت انتبهوا هذه المسألة. والبعض قال في الرد على المذهب الجديد، قالوا أن حديث جبريل منسوخ. ليش منسوخ؟ لأنه كان في مكة، الإسراء بعد الإسراء والمعراج في مكة كان، وكل هذه الأحاديث في المدينة. والبعض قال أن هذا ناسخ لحديث جبريل، والبعض رجح من باب كثرة الأحاديث عن يعني كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، ومن حيث عدد أصح يعني كثرة الرواية وأصح الأسانيد. لكن الحق نقول بأن الجمع يقال بأن حديث جبريل هو بيان لوقت الاختيار وليس الوقت الجواز. وصححنا بس أو بصححنا ضبطنا كلمة قدر وضوء بأن المقصود بها الطهارة أفضل وليست، وهذا اللي قاله الإمام النووي في المهذب، قال قدر طهارة، إنه أعم من الوضوء فقط وضوء بغسل. وقلنا الخمس ركعات قالها، والبعض قال فيه السبع ركعات، الثلاثة للفرض واثنين للسنة بعدها، وبعدها قيل قبلها بين الأذان والإقامة. طبعا على الوقت الجديد، الوقت الجديد المذهب الجديد إذا أخر الدخول في الصلاة عن هذا القدر يكون عاصيا. على المذهب لو في وقت المغرب إذا أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت يكون عاصيا بهذا الوقت على المذهب الجديد. طيب إيش؟ عند المذهب نعم هيكون عاصيا في ذلك. نعم وهو انت لو رجعت هتلاقي المسألة اللي بتتكلم عنها في الشرح، ممكن هتجد انه بيتكلم في مسألة اذا بدأ في الصلاة ثم قرأ حتى خرج الوقت، حتى خرج الوقت، يعني ليس في مسألة المغرب فقط، حتى خرج الوقت تكلم حتى عنها النووي في الروضة، وقال قال جاز من غير كراهة على الصحيح، قال جاز من غير كراهة على الصحيح. أيضا لو مد الصلاح حتى خرج وقتها جاز من غير كراهة على الصحيح، قالوا حتى في الروضة هو قالوا بذلك. لو بدأت، عشان ذلك قلنا بدأت، خلاص لو بدأت في الوقت الفاضل قالوا هنا ليس فيها، لكن هي لما الكلام كله هتقول هذه سنة أم لا هنا النظر فيه، لكن هو الكلام إن هو يريد أن يقول لك ممكن أنك تبدأ في الوقت. هو طبعا ممكن يستدلون بحديث أثر أبو بكر إن هو بدأ وطال في القراءة، ممكن يستدلون بحديث عليه السلام في الأعراف قراءتي في المغرب، طبعا تستدل على الجديد بقى هنا اللي انتوا عايزين تتكلموا عنه ان هو قرأ والوقتك في الجديد هو وقت الخمسة، فانت قرأت بالأعراف يبقى خرجت عن الوقت الجديد، اللي هو المسألة اللي بيستدل على الجديد انه جاز حتى لو، يعني هو اصلا بيخرج من المسألة دي انه عايز يقول بانه لو مد الصلاة حتى خرج وقتها جاز، لكن هو طبعا المهم انه يكون على الاقل صلى ركعة، الواقع ركع في الوقت حتى تكون أداء بذلك أيضا. لا الباب كله، الباب كله في المسألة على ذلك أصلا أصالة. طيب قال حتى هو في المذهب قال المشهور أن المغرب لها وقت واحد، وقال والصحيح أن لها وقتين، قلنا رجح هو هنا كما رجح معنا في المنهاج بأن وقت المغرب حتى نعم الشمس. قال والعشاء بمغيب الشفق، العشاء قال بمغيب الشفق يا ابن الأحمر بعد حبيبي، وهو آخر المغرب هو بداية العشاء، ما هو حتى يغيب الشفق الأحمر يبقى وقت العشاء إيش؟ بداية الشفق الأحمر بالضبط، خلاص المغرب بمغيب الشفق الأحمر والعشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر مش الأبيض. عتمة دي في الفجر، انت عايز ايه تقصد ايش؟ طب احنا مش مهم فيها ايه، احنا مهم بداية وقتها ايش؟ قال وقت المغرب الى ان تذهب حمرة الشفق. ما احنا عارفين اخلاف قول الاحناف، ما احنا قلنا ان احنا مخالفين الاحناف في المسألة، انا قلت جبت الاحناف ووقفت عشان ما اخشش في المقارن الان. هم الاحناف استدلوا بعض ادله على ان الصلاه كانت في ظلمه الليل، وهذا لا يكون الا بعد غياب، وانا قلت بغياب الشفق الابيض، فقلت ان هذا لهم استدلالات، بس احنا عندنا نص في المساله ده، اه ده استدلالات من المفهوم ده الاحناف مش كلامنا، وانا سكت عنه، انا قلت هنا الان ان العشاء، وهو قال الشيخ هو ده المتن هو بيقول ذلك ان هو قال ايش بمغيب الشفق، وهو يقصد هنا عندنا الشفق الاحمر لرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب الى ان تذهب حمرة الشفق، فبعد نهاية حمرة الشفق وقت المغرب هو بداية وقت العشاء اصلا. لا الابيض مش تبعنا، انا بس اللي عايز اتذكره الحديث اللي فيها فصل في النزاع عشان هو رايح مني الان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة انه هو استنباطه ايش لو كان انه صلى صلى العشاء عند مغيب الشفق، فلو كان صلى عند مغيب الشفق او صلى المغرب حتى صلى او صلاه المغرب حتى مغيب الشفق، وهو الاحناف لما بيقولوا الابيض لو قلنا وسكت الشفق هنا، لو قلنا المغيب الشفق الابيض يبقى ايش هنا؟ يبقى اللي هيصلي هتروح مني تاني، خليني طب سيبوها دلوقتي لما تيجي، خليكم معايا بس الاول في وقت المغرب، الان وقت العشاء، يبقى وقت العشاء بدايته ايش؟ مغيب الشفق، لاحق. قال ويبقى الى الفجر. يبقى هنا ايش؟ هذا وقت الجواز. وقت الجواز. قال ايش؟ ويبقى الى الفجر. هو الحديث قال وقت العشاء من مغيب الشفق وسكت. فقلنا للأحناف لم يحدد أحمر ولا أبيض، فلو صلى عند مغيب الشفق الأحمر عندكم تكون الصلاة باطلة قبل الوقت، وعندنا تكون صحيحة، وهذا يجمع مع الحديث، لأن مثلا قال وقت العشاء عند مغيب الشفق، أنتم تقولون الأبيض، ولو الأبيض معناه لو صلى عند الأحمر لا تقبل الصلاة، والحديث صحيح بأنه عند مغيب الشفق يبقى الأحمر، لأن الأحمر قبل الأبيض، فمن صلى عند الأبيض، من صلى عند الأحمر عندكم لا تقبل، والحديث يقول أن عند مغيب الشفق يبقى لابد أن يكون المقصود بالأحمر، لأن الأحمر قبل الأبيض، لكن لو صلى عند الأبيض اتفقا نحن وأنتم صلى العشاء، لكن لو صلى عند الأحمر حقق الحديث وعندكم لم يصلي العشاء لأنه قبل الوقت. قال ويبقى إلى الفجر. يبقى هنا هذا وقت الجواز، وهنا الفجر الصادق، هذا الفجر الصادق. وعندنا قول ان لذلك وقال هنا ايش؟ والاختيار. فقال احنا بس في ثلاث احاديث في مساله العشاء دي، يعني احنا فصلنا فيها بس مش هنفصل هنا، فصلنا في عقده الاحكام، فخلينا هنا على ما قاله الشيخ الان. قال ويبقى الى الفجر. طيب حديث جبريل الصلاة الثانية كانت إيش؟ ثلث الليل. هذه أول دليل على أنها ثلث الليل. حديث ثاني عند مسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. حديث عبد الله بن عمرو. فأصبح عندك وقت العشاء إلى نصف الليل. طيب وثلاثة إحنا عندنا حديث آخر ثالث، ثلاثة عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يجي وقت الذي يليه. فقالوا إذن هنا كل صلاة وقتها إلى الذي يليها، صحيح؟ قالوا طيب الذين يبقى عندك الآن إشكال تريد تجمع إن حديث جبريل في الليلة اليوم الثاني صلى ثلث، وعندك حديث مسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، وعندنا حديث الذي نقول به الى الصلاه الثانيه يعني الى الفجر. لذلك هو هنا اصل الاول ايش قال في المك ويبقى الى الفجر. يبقى وقت يبقى للفجر ده وقت الجواز، سواء بقى ضروره او غير ضروره على الخلاف اللي بيننا وبين الاحناف وغير الحنابله. لكن قال والاختيار ان لا يؤخر عن ثلث الليل. يبقى الاختيار ده وقت اللي نزل فيه جبريل على التاصيل اللي قلناه في حديث جبريل، إنه أتى بوقت الجواز وليس وقت الاختيار وليس وقت الجواز. طيب قال وفي قول نصفه، وأنا بقى في قول يبقى ضعيف عندنا. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لولا أن أشق على أمتي لأفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. طيب وفي صحيح مسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، كيف تجمعون؟ عندك الآن ثلث وده الاختيار عندنا أخر، وفي قول إلى النصف حاضر، وطبعا كل ده في خلاف من المذاهب، وعندك بعض المذاهب قالوا إلى نصف إلى ثلث الليل آخر الوقت العشاء، والبعض قال إلى نصف الليل وده المشهور آخر وقت للعشاء، ولما قالوا حتى الحنابلة قالوا وقت ضرورة بعد ذلك. وأنا أسألكم إيش وقت الضرورة معناه عندهم. والشافعية الصحيح عندنا إلى الفجر. فكيف نجمع بين الحديث والأحاديث الصحيحة؟ لا ده معروف فين؟ فين الآية؟ مش آية، ده حديث. طبعا هو انت منازع فيه كمان، هتعمل ايه في الثلث والنصف والليل هتاخد ثلث وقت الاختيار. طيب وبعدين انا بين الاختيار والجواز، الجواز اللي هو يا استاذ اخر وقت للصلاه اللي هو بعدها تكون قضاء، الجواز وقت الجواز اللي هو بدايه ونهايه الاوقات اللي هو بدايه وقت الصلاه ونهايه وقت الصلاه، ده يسمى الجواز. الاختيار ان وقت الجواز ممكن يقسم عند بعض المذاهب وقت بجزء اختيار وجزء ضروره، وكمان وممكن يقال قبل الاختيار فيه افضليه. الاختيار اللي هو الوقت الذي نزل به جبريل في الحديث بين اوله ونهايته، يعني وقت الاختيار انك انت مختارا فيه انك تفعل في هذا الوقت، ليس عليك شيء ما تتاخر عن هذا الوقت. لو تاخرت البعض ما يرى بالكراهه والبعض يرى لابد من الاعذار. فالوقت الاختيار هو ممكن تعتبره مش الافضليه، لكن الوقت الذي انت تفعل فيه الصلاه مختارا مش مضطر انك تاخرها. اما الجواز هو وقت الصلاه من البدايه للنهايه. واضح كده الجمع عندكم؟ طب انا نتكلم في الجمع. الحديث احنا بيناها خلاص. هو هنا عندنا في بيقول ايش؟ قال في المتن والاختيار ان لا تؤخر عن ثلث الليل. اذا عندنا في المتن في المذهب قالوا بان ثلث الليل هو اخر وقت الاختيار. هنا هو ده هنا صلاه العشاء الى نصف الليل. هو البعض قال ان ما بين الاختيار عن الثلث والنصف ضروره. والصحيح انك تقول ان بدايه الاختيار من الثلث وينتهي الى النصف، ده بدايه الاختيار. نعم، من بدايه من الثلث الى النصف ووقت على المذهب وقت الاول ده وقت الافضليه، من الاذان الى الثلث ده الأفضلية على النزاع اللي سيأتي وبيانه هنا في المتن. هو الأفضل في العشاء تقديمها ولا تأخيرها؟ فلو قلت بالتقسيم كده يقول إنها تقول بأن من الأذان للثلث وقت الإيش؟ الأفضلية، ومن الثلث إلى النصف وقت الاختيار. وعلى من يقول حتى المذهب عندنا أو إحنا نقول الجواز من بعد النصف إلى الفجر وقت الجواز. الحنابلة يقولون إن هذا وقت الضرورة. ضرورة يعني إيش؟ جاء من سفر وكان جامع تأخير فيصلي، امرأة كانت حائض وطهرت تصلي، مجنون وفاق يصلي، أغمى عليه وفاق يصلي، كل هذه ضرورات من بعد نصف الليل. حتى من الحنابلة من يقول من بعد نصف الليل أيضا إلى الفجر وقته ضرورة، ضرورة فقط لأصحاب الأعذار أن يأتي به. نحن عندنا من بعد الفجر، من بعد نصف الليل إلى الفجر على القول اللي قلناه الآن، ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة يليه. طب قيل نشكل عليكم الحديث عموم، طب يبقى معناه أن وقت الصبح يمتد إلى الظهر. قلنا هذا عموم خصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا نهاية الصبح وطلوع الشمس، فعملنا بالعموم الحديث فيما يعمل وخصصنا بالتقسيم لما جاء فيه الدليل. ويبقى هذا القول الراجح، لان طبعا المساله متفرعه جدا في الاقوال. بعضهم قال الثلث نهايته النصف، وبعدين احنا نقول عندنا اقوال في المساله في كل هذا. لذلك هو قال، لكن هو لخص لنا الامام النووي ان الاختيار ان لا تؤخر عن ثلث الليل والجواز الى الفجر نقوله. يقول بقى جواز سميه يعني الى نصف الليل جواز خلاص، لكن الاختيار الى ثلث الليل ده تجمع في الاقوال. احد الوجوه انه قالوا عشان نجمع لصحة حديث مسلم وقت العشاء الى نصف الليل، هما عندنا قول ضعيف ضعيف ان الاختيار للنصف في ترجيح خلع ان الاختيار يبدا في الثلث وينتهي في النصف لجمع الاحاديث كلها. لا حديث مسلم وقت العشاء الى نصف الليل عن حديث عبد الله بن عمرو، حديث مسلم وقت العشاء الى نصف الليل. طيب ايوه طيب طب دي بقى زياده في خلينا دي مش دي زياده عندنا في المجموع يعني او ذكرها مش معانا هنا، احنا ذكرنا بس الاربعه اللي هو قلنا ذكرش غير الاختيار والجواز. هو في تفصيل تاني موجود في بس في المتون الثانيه احنا مش بنقول كله دلوقتي، دخلنا بس الاختيار اللي قاله وعشان نجمع من بدايه الاختيار لنهايته والجواز لغايه فين زي ما قال هنا دلوقتي الان عشان من هتأتي دي هتأتي الأفضلية إيه؟ لسه ما هو قرأناها ما خدتوش بالكم في المتن. بص أنا عارف هو جاي هو مش قرأ نوت، أرجع لكم بس في المتن اقرأ في المتن هتلاقي إنه يتكلم عن الـ أيوه أي دي كاملة دي جاية قرأناها دي تأتي هيتكلم عن الافضل في المذهب عندنا ان يقدم العشاء ام يؤخر والراجع عندنا التقديم. لكن طب قول بس في اللي فيه عشان ننتهي. ما قلنا مش عندنا بقى دي خلاص دلوقتي احنا عندنا عايز تاخد وقت الاختيار من السوق من اول الثلث الليل لغايه النصف تصلي فيه. مع الأفضلية من الثلث تصلي معك إلى إلى إلى النصف تصلي في هذا الوقت. لا طيب الأفضلية جاية أنت دلوقتي رجعتنا مشيرة قلت لكم لسه هتيجي عندنا في المذهب هنقدم الصلاة عند وقتها ولا نؤخرها لحديث اللي هو اللي قاله مش أنا قلت دي لسه جاية. طيب إحنا في الوقت الآن قال والصبح بالفجر السابق بحديث طبعا جبريل ما هو الفجر السابق قال المنتشر ضوءه معترضا بالأفق. عندك فجر الكاذب وفجر صادق الفجر الصادق المستعرض بالأفق والمنتشر وفجر الكاذب المستطير ويذهب بعد ذلك. فالصبح بالفجر السابق والمنتشر ضوءه معترضا بالأفق الفجر الكاذب مستطيلا كذنب السبحان والجب والفجر الصادق معترض يكون بالعرض هكذا. قال ويبقى حتى تطلع الشمس هنا ايش حتى تطلع الشمس يبقى وقت الجواز حتى تطلع الشمس ليش لقوله يا سلام وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس حديث مسلم عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار بالسين ليش؟ لحديث جبريل اليوم الثاني صلى عند الإسفار صلى عند الإسفار هذا طبعا خلافا للأحناف الأحناف يبدأون عند الإسفار عندهم الصلاة ونحن نبدأ بالغلس بل السنة أن كما قالت عائشة رضي الله عنها النبي كان يصلي وينتهي بغلس وكانت النساء تخرج من ببرقهن لا يرانا من الغلس لا يعلمنا من الغلس لكن ممكن تقول وهذا سنبينه يعني انك تبدا بالغلس وتنتهي عند الاسفار هذا في الافضليه تبدا بالغلس وتبدا يبقى السنه انك تبادر في الفجر مش بتؤخر مش تؤخر الفجر حتى ما يحصل في الاسفار وتبتدي تصلي هذا قول الاحناف وليست السنه السنه النبي كان يصلي بالغلس بل ينتهي بغلس لكن لو اردت الجمع وبيناها في المنتفى بشجاعة في العمدة مع الأحناف في الرد عليهم إنك تبدأ بالغلس وممكن تنتهي عند الإسفار جمع من الأدلة. لكن هو قال الاختيار أن لا تؤخر عن هذا قال الاختيار لا تؤخر عن الإسفار عن الإسفار يعني لا تؤخر وقت الاختيار عن الإسفار لحديث جبريل. قلنا حديث جبريل بيّن لنا وقت الاختيار بداية ونهاية. ما هو هنا هذا التعلق به في ضعف أصلا في الحديث هذا. وبعدين قلنا تنزلا للجمع، قلنا بأنه والقوة الحديث الثانية أقوى في ذلك. نحن نبدأ قلنا بالغلس وتنتهي عند الإسفار للحديث الأخرى التي جاءت في ذلك. والصبح له إسمان، إما الفجر وإما الصبح. بعدهم قال الفجر هي السنة والصبح هي الفريضة. وقيل الغداء أيضا، مع أن الشافعي ذكر بأنه لا يحب أن تذكر الغداء، ولكنها وردت فيها حديث ورد عن الصحابة بأن أحيانا كانوا يصبون الصبح الغداء، لكن الشافعي في الأم قال أحب أن لا يسمى أن لا يسمي أحد إلا بعدين الاسمين، يعني الفجر أو الصبح. لكن نفي المحبة دي مش معناه كراهة، أن الشافعي كره، لأن الكراهة حكم شرعي، لأن وردت الغداء في بعض أقوال الصحابة وفي لص حديث أيضا. المذهب عندنا ومذهب الجمهور أن الصبح من صلوات الليل، صلوات الصبح من صلوات الليل. ليش؟ لأنها جهرية. لا، لأنها جهرية، لأنها جهرية. والبعض قال هي ليست بليل ولا نهار، إن هي زمان ولوج الليل وينتقد بزمان ولوج النهار زي المغرب كده. لكن هو الصحيح ان هي عندنا جهريه، لانها ان هي من الليل عندنا لانها جهريه اصلا. طب هذه الاوقات اسباب للصلوات ام لا؟ اسباب لدخول الوقت، والحق ان هي ليست معقوله المعنى، يعني هي مساله عبوديه. اسباب الاوقات هي اسباب للصلاه، وده سبب الوقت، سبب لدخول سبب للصلاه. والحق عند الفقهاء بأنها أن هذه غير معقولة المعنى. بعض طبعا اجتهد في الأوقات هذه أصالة، وبعد قال الفجر لأن الشمس آية عظيمة، فلما تخرج آية الشمس يعني فجاء وقت الفجر لأنه آية على الشمس وأنها عظيمة. وأيضا بعضهم قال لأنه أيضا لما تتوسط الشمس في السماء أيضا علة للظهر، وقالوا لأن الشمس لما بتزول تزرد إلى الله عز وجل، فكانوا علة لقيام صلاة أيضا يصليها الناس. وأيضا سمي العصر لأنها بتبتدي انحطاط الشمس تنزل أصالة. وقالوا المغرب بظهور سلطان الليل كذلك، ودي آية عظيمة فيصلى لها أيضا، إلى غير ذلك. البعض اجتهد فهذه المسألة، لكن الحق نقول بأنها هي لا، يعني هي مسألة عبودية، وإن لا نعلم لماذا هذه الأوقات تحديدا، إن الله عز وجل قد شرعها يعني أيضا. ثم ذكر بعد ذلك قلت يكره تسمية المغرب عشاء. ليش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، فالأعراب كانوا يسمونها العشاء، وذلك كان في كراهة عن أنك تسمى المغرب العشاء حتى لا تختلط بصلاة العشاء. قال والعشاء العتمة، أيضا جاء الكراهة بأن العشاء تسمى عتمة، لقوله يسأل لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا أنها العشاء، لأنهم يعتمون الإبل. يعني إيش يعتمون الإبل؟ يعني هم يحلبوا الإبل في الظلمة، ينتظروا لا يحلبون الإبل حتى تعتم الدنيا ويكون ظلام، فيعتمون الإبل في هذا الوقت، لذلك يسمونها العتمة، وهذه صلاة العتمة في هذا الوقت. وطبعا ده من ضمن استدلالات الأحناف، أحيانا قال العتمة وزادت شدة الظلمة وسميت العتمة لذلك، فعلى أنها عند ظلام الليل عند قضاء كل الشفق أيضا. وفي رواية لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. هي في كتاب الله العشاء ولا لا؟ أي الآية؟ أيوة صحيح، سورة النور، عرفها؟ طيب في العرض من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء. نعم، لكن عندنا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العتمة في أحد الحديث، قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا صلاة. إذن المسألة بعضهم قال طب إيش الجامعة هنا، بعضهم قال إن الآية متقدمة على الحديث، فكأن في نسخ، يعني الاول ذكرت العشاء، ولا نقول ايش؟ الاسف الحديث متقدم على الايه ونسخ ذلك اصاله، او نقول ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمون في العتمه يدل على الجواز، ويحمل على ان المساله حتى لا يعني يترك او يغير اسم العشاء بالكليه، لا تنتبه يعني ان المساله لا يغلبنكم يعني لاسم العتمه حتى لا يؤدى الى عدم العمل بتسميه العشاء، فكان تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، او يستحب على انه يستحب الا تسمى العشاء العتمه وتسمى بما نزل فيها، وهذا الراجح في الجمع بين الاحاديث. نعم يجوز على انه لا يغير من اسم العشاء تكون العتمه، لان هذا الذي نزل به. لا نعم طبعا نعم قال نجوز فيها وقعت حال، اي اللي وقعت حال مع استاذ يوسف. انت معانا على المجموعه التليجرام؟ انا مش عارف، حاسس ان مفيش اي حد بيعمل حاجه، فانا حاسس كله ماشي ولا في اشكال؟ قال احيانا يقال المغرب والعشاء العشاءان ايضا ويذكر بها ذلك. فين طب انا لسه في النوم بعدها. لا لا استعجلت بقى، استنى استعجلت. قلت والنوم قبلها. طب حد يرد عليا المجموعه؟ سامعين الصوت اصلا؟ ما حدش بيجيب خالص. استاذ حسين انت فين؟ محمد رافت كان هنا. طيب الحمد لله خلص. قال والنوم قبلها والحديث بعدها. طب ليش النوم قبلها؟ قالوا بمظنة أن ممكن يعني ينام عن العشاء عن صلاة العشاء. و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، قالوا والحديث بعدها. والحديث حديث أبي برزة في الصحيحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أنا قلت بصحيحين بتراجعني ثانية. طب أنا بني أنت علومتك غلط، أنا قلت لك بصحيحين بتراجعني ليه؟ خدها في سرك وروح راجعها، ولو أنت غلطان بقى ردني ثاني مفيش مشكلة. فقال هنا إذا العمدة في ذلك أيضا حديث لعائشة قال من نام قبل العشاء فلا ينام الله عينه، وهذا تحتاج أنا ما رجعته في المسند عموما يعني. لكن هو استند ذلك الإمام النووي أيضا، وخوف النوم بعد العشاء والحديث بعد العشاء، وهذه طبعا فيها استثناءات، ولكن ما أدري ذكره هنا ولا قال الحديث بعدها فقط، إلا في خير والله أعلم. هو طبعا الخير هذا ورد، خير بقى أنه ممكن مجلس علم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر بعد العشاء يتحدثان ويتباحثان في أمور مثلا تخص الأمة أو في الدعوة، أو الرجل يجلس مع امرأته يتسامرة، أو مع أولاده إن أراد أن أيضا يعلم يربي أو غير ذلك، كل ما قال إلا في خير. فهنا يعني استثنى على أن كل ما كان في خير. أيضا إكرام الضيف، مثلا جاء الضيف فيجلس مع الضيف يتحدث مع الضيف، أو يتحدث أحاديث فيها خير وفيها صلاح إلى غير ذلك من الأمور. المهم أنه لكن طبعا إحنا عندنا كل الدنيا دلوقتي بقت إيه؟ بقى أصلا السهر بيحلى بعد العشاء عند الناس للأسف والله المستعان، يعني يحلم اي شيء عايزين يفعلوه بعد العشاء، وغالبهم للاسف كلها امور دنيا، والله اعلم كانت مباحه ولا فيها ما فيها ايضا من هو المعاصي محرمه في كل وقت بعد العشاء، لكن حتى المباح هذا في بعد العشاء مقيد ان يكون فيه الخير. وقال هنا والله اعلم، هنا يقصد هنا زياده عن ما ذكره الرافعي في المحرر وليس مخالفه. قلنا لما يقول قلت والله اعلم تحتمل مخالفة الرافعي أو زيادة، هو زيادات أزادة، وهنا دي زيادات على المتن اللي موجود أيضا. تاخده عشان تعجيل الصلاة لأول الوقت. ده مش العشاء بس، كمان هو اسفره بالفجر، هيبقى فيها اسفار بالفجر. اسفره بالفجر في نوع اعظم من الاجر في مساله الاسفار، في مساله ابو حنيفه والذي انفرد بها قال الاسفار اعظم، لحديث صلى الله عليه وسلم اسفره بالفجر نوع اعظم من الاجر. لكن هو في خلاف في السند عموما يعني. خلاص يبقى نقف عند يسن تعجيل الصلاه لاول الوقت ان شاء الله. نقف عندها نقل فيها الأسبوع القادم. الله يحفظك حبيبي وريخت. في أسئلة عند أحد؟ حكم الأنين للفكر، إيه الأنين دي يا أستاذ؟ لا اكيد غير الانين، في حاجه تانية مكتوبه غلط اكيد. اذنين، اذنين اللي سياتي. ما تستعجليش يا استاذ، تستعجله ليه؟ لسه الاذان جاي، وصفه الاذان وزن الاذانين سياتي ان شاء الله. خليه في محله، احنا لسه في المواقيت. وطبعا المواقيت ليها توسعات، بس مش في المنهاج هنا، احنا ماشيين عن المنهاج كمان، فيكفي ذلك. أحسن الله عليك، جزاك الله خير. يا أستاذ أيمن كيف حالك؟ نشتاق لرؤيتك يا رجل، مش معقول كده. هتستنى إصدار كام من كورونا عشان يبطل يجي وعشان نشوفك؟ من أول كورونا وأنت دخلت الكورونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.